صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الموز ونحوه يجنى الآن وهو أخضر ويباع وهو كذلك، فهل هو من بيع الثمر قبل بدو صلاحه؟ لا، إذا كان يصلح أكله فهو بدا صلاحه، إذا كان يصلح للأكل فقد بدا صلاحه، أما إذا كان ما يصلح للأكل فهذا لا يجوز. نعم.